قال بمعنى الغيبين كما قال في الآية الأخرى المؤكد للغيبين. وأما فيها إدخال فأضاف الفعل لنفسه وعداه إلى اليد بالماء وقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وأيضا فإنه ذكر الأيدي برب الجمع بأيدياتهم برب السبني في آية ياسين برب الجمع في آية قال برب السبني بيدي. وأيضا فإنه ذكر نفسه بصيغة الجمع هو ذكر نفسه سبحانه وتعالى بصيغة الجمع في آية ياسين وذكر نفسه في آية قال برب المفرد. ثم نظر لهذه الآيات وقال إن آت ياسين من حيث إسناد الفعل إلى الأيدي كآية الشورى بما كتبت أيديه، وآية ياسين من حيث ذكر المثنى بصيغة الجمع كقوله تجري بأعيننا ذكر المثنى بصيغة الجمع، وقول تعالى مما عمل أولم يروا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي نظير لقوله بل يداه مبسوطتان من حيث ذكر اليدين بلفظ التثنية. فبال بذلك بطلان من يجعل آية قاد كآية ياسين بل هما بل بينهما حروف. إذا فآية ياسين لا تدل على حصول الخلق باليدين، فلا تدل على أن الله خلق الأنعام بيدين، بينما آية صاد تدل على أن الله خلق آدم بيدين. والقول بأن آية ياسين تدل على خلق الأنعام باليدين يؤدي إلى أن آدم ليس له فضيلة وليس له خصوصية. كذلك إذا قيل أن آية صاد كآية ياسين لا تدل على خلق باليدين فإنه أيضا فإن ذلك يقضي نفي اختصاص آدم بهذه الشرف وبهذه القبيلة. والحاصل إنه في اللغة العربية يفرق بين إسناد الفعل إلى الأيدي وإسناد الفعل إلى الفاعل وتعبيته إلى اليد أو اليدين بالباب. فالفرق بين قول القائل هذا ما فعلت يداك هذا ما فعلت يداك هذا لا يدل على أنه قد زناه بيدك. فقول الإنسان تكلم بكلام يعني أضر به وسبب له يعني ضررا فقل هذا ما فعلت يداك وهو إنما جلى بلسانه أو برجلك. ولكن إذا قلت هذا ما فعلت بيديك فإن هذا يدل على أن الجناية حصلت في اليد فقتل أو ضرب أو ما أشبه ذلك كما تفسر الفرق بين ذلك بما قدمت يداك وبين أو ما قدمت أيديكم وقوله فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم. إذا أسند الفعل إلى الفاعل وعدي بالباء دل على فعل يد أو أن الفعل حصل ووقع بيده. وإذا أسند الفعل إلى الأيدي بما كتبت أيديكم بما قدمت أيديكم بما قدمت يداك فإنه حينئذ لا يدل على خصوص ما جناه المكلف به بل ذلك عام. فقوله بما كتبت أيديكم يساوي بما كتبتم والله أعلم.